بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، لا نزال نواصل حديثنا في خواطرنا حول أشراط الساعة وعلى ذلك. الأشراط الصغرى، القسم الثاني منها الذي وقع ولا يزال يتجدد وقوعه ويتكرر، خروج دجالين كذابين يدعون النبوة. لقد أخبر المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون كثر يدعون النبوة. أخبر أن عددهم قريب من 30، وحددتهم بعض الأحاديث 27. طبعا المقصود أدعياء النبوة الذين يكون لهم دوي وصدى ويتبعهم بعض الناس ويغتر بباطلهم فئام من الخلق. أما الذين يدعونها ولا يؤبه بهم ولا يسمع لهم فهم كل. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كل يزعم أنه رسول الله. في صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. في رواية أيضا في مسلم أحمد ومعجم الطبراني الكبير والأوسط عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين فلا نبي بعدي. في الماضي خرج كما تعلمون مسيلمة الكذاب، خرج الأسود العنسي، خرج السجاح الكاهنة، وفي زمان التابعين خرج المختار الثقفي مدعيا للنبوة، وخرج حسين بن علي بن المرزا عباس في إيران مدعيا النبوة، ولقب ببهاء الله، ولقب أتباعه بالبهائية، وبعدين مرزا غلام أحمد القدياني في قرية قديان في البنجاب بالهند. وهذا الرجل المرتد اتفق العالم الإسلامي على كفره وردته لادعائه النبوة، وتعلمون أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. نسخه فريضة الجهاد خدمة للاستعمار، إلغاء الحج إلى مكة وتحويل الحج إلى قديان، إيمانه بعقيدة التناسخ والحلول، نسبة الولد إلى الله عز وجل، إنكار ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفتح بابها لكل من هب ودب وشرق وغرب، ولهم علاقات وطيدة مع الصهاينة، وقد فتحت لهم الصهيونية المراكز والمدارس، ومكنتهم من إصدار المجلات وطبع الكتب والنشرات لتوزيعها عبر العالم. وصدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بكفر هذه الفرقة وتلك النحلة. وقد قرر هذا القرار ما يلي: أن من دعاه مرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح بما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتا قطعيا يقينيا من ختم الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده، وهذه الدعوة من مرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام. أما اللاهوريين منهم فإنهم كالقديانية في الحكم عليهم بالردة، بالرغم من وصفهم مرزا غلام أحمد بأنه ظل وبرود لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن توسعنا قليلا في تعقيبنا على هذه النحلة لكثرة انتشارها وانتشار مساجدها خارج بلاد المسلمين، لا سيما في الغرب، وادعاء أنهم مسلمون، بل قد يدعون أنهم يمثلون الإسلام الحق والإسلام الصحيح، والإسلام منهم أو من دعوتهم ومن نحلتهم براء. أيضا آخر من ادعى النبوة محمود محمد طه السوداني أضل كثيرا من الناس بكتاباته ومقالاته، وقد تم إعدامه بعد أن أصر على كفره وردته، وقد أتيحت له الفرصة ليتوب إلى الله عز وجل ويرجع عن ضلاله وبغيه، لكنه عاند وأصر واستقبل استكبارا ففاضت فزهقت نفسه على ما كان عليه من الكفر والردة، وهو بين يدي الله جل وعلا يلقى مصيره. ويبقى بعد هذا أن الدجال الأكبر الذي سيخرج في آخر الزمان، والذي أنذره كل نبي أمته وحذرهم منه، المسيح الدجال. إننا ننتظر مسيحين، مسيح الهدى عيسى بن مريم، مسيح الضلالة الدجال، فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. يطلب الدجال فيدركه بباب لد فيقتله، ويقل الله جل وعلا من عصم من عباده من فتنته وشره تجرى على يديه خوارق كثيرة. وهذا تنبيه على أنه ليس بالخوارق وحدها يشهد بالصلاح لمن ظهرت على يده، الخوارق قد تجرى على يد أصلح الصالحين، وقد تجرى على يد أفسق الفاسقين. السنن تخرق للأنبياء وللأولياء كما قد تخرق للسحرة والدجالين والكذابين. إن المسيح الدجال الذي يقتله مسيح الهدى عيسى بن مريم آخر الزمان يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يقتل رجلا فيفلقه فلقتين ثم يمر بينهما ثم يدعوه فيرجع كما كان بشرا سويا، فيقول له أما أنا لك أن تؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرا، أشهد أنك الدجال الكذاب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ومع هذه الخوارق فإن الله جل وعلا ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إنه أعور العين اليمنى، وإن ربنا ليس بأعور، مكتوم بين عينيه كاتب يقرأه كل مؤمن قارئا كان أم غير قارئ. فالحمد لله أنه بين لعباده ما يعصمهم به من فتنته، وأمر كل نبي أن يحذر أمته من شره ومن فتنته، وأن يقول لهم فيه قولا بليغا، وأن يبين لهم فيه بيانا شافيا حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. النبي صلى الله عليه وسلم مرة حدث أصحابه عن الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنوه في طائفة النحل، في طائفة النخل، فلما رجعوا ولم يجدوا شيئا عرف ذلك في وجوههم، فقال لهم غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه من دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ثم وصفه له فقال إنه شاب قطط، عينه عنبة طافية، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن رجل مات في الجاهلية، ثم قال إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاش يمينا وعاش شمالا، يا عباد الله اثبتوا. ثم بين لهم أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وأنه مكتوب بين عينيه كاتب يقرأه كل مؤمن قارئ أن كان أم غير قارئ. وصدق الله العظيم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. نواصل حديثنا في خواطرنا القادمة حول هذا الأمر وغيره إن شاء الله، حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.